فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الظالمين. قبول. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. يذكرون واستكبرين به كافرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون المكذبون. سورة أنزلناها وفرضناها.

الحساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا